نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، ويجوز للبائن. والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران، ولبس الحلي ولو خاتما، ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، والتحسين بالحناء والإسفيداج، والاكتحال بالأسود، والدهان بالمطيب، وتحمير الوجه وحفه. ولها لبس الأبيض ولو حريرا. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل ملحق بالعدد يتعلق بالإحداد. والإحداد هو إظهار الصبر على فقد الرجل. وقد شرع الله الإحداد للمطلقة ولمن مات عنها زوجها. شرع الله الإحداد لمن مات عنها زوجها لا للمطلقة، وإنما المطلقة لها العدة. ولهذا عرف الفقهاء الإحداد بقولهم: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. يعني لو طلقها وهي في العدة ومات عنها تعتد وتحتد، ولو طلقها وهي في حياته، يعني طلقها في حياته ثم مات في عدتها، فعليها الإحداد إذا كانت العدة رجعية. فالإحداد واجب، وإن كان الطلاق بائنا فالإحداد جائز لا مستحب. والإحداد هو الامتناع عن الزينة وعن مألوف الإنسان في تطيبه وتزينه، كذلك النكاح تمنع منه المرأة المحاد، يسمى إحدادا كما جاء في الحديث، ويسمى حكما، وتختلف مسميات الناس به بحسب أعرافهم. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. هذه مدة الإحداد، وهي خاصة في المرأة على زوجها من نكاح صحيح فخرج به النكاح الباطل والنكاح الفاسد. فالنكاح الباطل ما تخلف فيه ركن من أركانه، والفاسد ما تخلف شرط من شرائطه. والإحداد للمرأة على زوجها 14، وهي مدة عدة الوفاة. ويجوز أن تحد المرأة وغير المرأة على رجل أو على حبيب أو على قريب، لكن لا يزيد الإحداد عن 3. وأشار بالخطاب إلى النساء لأن أكثر الزين فيهن، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق 3 إلا على زوج 14. مجمل أحكام الإحداد 4. الحكم الأول: لا تتزوج المرأة المحادة خلال مدة الإحداد. الحكم الثاني: أن لا تغادر بيت الزوجية إلا لحاجة كما سيأتي. الحكم الثالث: أن تترك الطيب بجميع أنواعه، من زعفران أو حنة أو عطورات أو معصفرات أو مزعفرات، ولو في القهوة، الزعفران في القهوة تمنع عنه المرأة المحادة. الأمر الرابع أن تترك الزينة في الذهب والفضة والساعات في الملابس. هذه أحكام الإحداد الأربعة. والإحداد شرع لمنافع، منها إظهار عظم حق الزوج على زوجته، ولهذا شرع الإحداد للمرأة على زوجها ولم يشرع العكس. ثانيا فيه استبراء الرحم، قد يكون فيه شيء، ولهذا يلحقون الإحداد بالاستبراء. ثالثا فيه التعبد لله جل وعلا، فيه التعبد لله جل وعلا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فهو تعبد لله سبحانه وتعالى. يتربصن بأنفسهن 14. يقول رحمه الله: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. خرج النكاح الفاسد والنكاح الباطل، وخرج الزنا والمخادنة، فإن المرأة إذا اتخذت لها صديقا أو مخادنا ومات عنها فإن فعلهم حرام ولا يجب فيه الإحداد، إذ الإحداد من كمال تعظيم الشريعة لعقد النكاح. قال: في العدة، بنكاح صحيح في العدة، فإن طلقها وقبل أن تخرج من العدة بحيض مات مطلقها وهي عدة الرجعية تعتد عليه 14، لأن المرأة المعتدة في حكم الزوجة حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال: ويجوز للبائن، يجوز للمطلقة طلاقا بائنا، فإن طلقها بالثلاث طلاق بائن يجوز أن تعتد على الزوج بعد العدة، أن تحتد عليه جوازا لا وجوبا، ولهذا قال: ولا يستحب. والإحداد ترك الزينة والطيب، هذا النوع الأول، أن تترك جميع أنواع الزينة في اللباس، في الساعات، في الذهب، في الفضة، في الخواتم، تترك الزينة بماذا؟ بجميع أنواعها. ثانيا تترك الطيب، ومن الطيب الزعفران، الطيب منه الزعفران، ولبس الحلي ولو خاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المحاد: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب أو ثوب عصب، وهو من ثياب أهل اليمن، تأتي مخططة، أي ثياب البذلة. قال: ولا تتحلى ولا الحلي، أخرجاه في الصحيحين. ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، هذا المذهب أنها تمنع من لبس الملون، والصحيح أنها غير ممنوعة من لبس الملون في لباس البيت، إنما تمنع من لباس الزينة. فإن كان الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق من لباس الزينة فتمنع منه. وليس للحداد لباس مخصوص، إما بالسواد أو بالبياض، لا، هذا من تكلف الناس. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فاحتدن زوجاته احتدن عليه، ولم يذكر عنهن لباس مخصوص، وإنما تلبس لباس بيتها. ويجوز أن تلبس لباسا جديدا، لكن الممنوع ما هو؟ لباس الزينة. قال: والتحسن بالحناء والإسفيدج. الحناء معلوم صبغ تصبغ به شعرها ويديها ورجليها. تمنع منه المرأة المحادة لأن الحنة والحلة هذه طيب، والإسفيذج مادة تستخلص من الرصاص كالدهن، يدهن به الوجه فيبقى يلمع مثل الكريمات الآن عند النساء بأنواعه. فالمرأة المحاد لا تلبس، لا تتخذ هذه الزينة. والاكتحال بالأسود. قالوا والكحل نوعان، زينة ودواء. فالزينة لا يصح للمرأة المحاد أن تتزين به، أما إذا كان دواء تداوي به عينها، كذلك الحنة تعالج به رأسها. فالحنة والكحل إذا كان دواءين جاز، وإذا كان زينة لم تجز. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، أي ما صبغ بالعصفر، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل. والإدهان بالمطيب لعموم حديث أم عطية قال ولا تمسوها طيبا، لما غسلوا ابنته رقية عليه الصلاة والسلام. وتحمير الوجه وحفه، تحميره بالأصباغ المكياجات الآن، وحفه أي إزالة الشعر منه بالفتلة بالخيط بغير ذلك، لأن هذا كله من الزينة. ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لها أن تلبس الحرير لأن الله أباح الحرير للنساء لأنه في أصله حسن، ليس المقصود به التجمل. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه سواء كان مملوكا أو مؤجرا، فعدتها في بيت الزوجية. وهذا وجه أن العدة عدة الوفاة في الإحداد والحكم أنها لإظهار عظم حق الزوج على زوجته، إلا لحاجة أن تنتهي مدة الأجار، أو ليس لها في البلد الذي مات فيه زوجها أحد يقوم عليها فتنتقل إلى أهلها أو إلى مكان تأمن فيه. ودليله ما رواه الخمسة وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 14. قال ما لم يتعذر، أي بقاؤها فيه كأن تخاف على نفسها أو ليس هناك من يقوم على أمورها أو تنتهي مدة الإيجار والكرى، فعندئذ جاز لها التحول إلى مكان تأمن فيه. هي وزوجها في بلد، ومات زوجها وأولادها في بلد آخر وليس هناك من يقوم عليها، نقول انتقلي فأكمل العدة عند أحد أولادك، ولا تتنقل بين هذا وهذا وهذا، لأن بقاء في مكان واحد من أحكام الإحداد. امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك. وقد توفي نساء، توفي أزواج نساء، أزواج ونساؤهن خرجن حاجات ومعتمرات، فردهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذو الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. تنقضي العدة بماذا؟ بمضي الزمان حيث كان، لأن العبرة بالعدة في الزمان وليس المكان، فإنهن يعتدن 14، وليس العبرة بالمكان. فمثلا لو خرجت المرأة من بيت الزوجية إلى بيت آخر أو تنقلت بين أولادها، نقول أثمت ولا يعاد الإحداد، أو أنه جاء في يوم تعطرت أو تلبست اللباس لباس الزينة فهي آثمة ولا تعيد ماذا؟ ولا تعيد هذا اليوم، ولا تخرج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. تخرج إذا كان لسانها طويل وتؤذي أهل زوجها بالسب أو بالضرب أو بالفتنة، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال هذه من الفاحشة المبينة، لأن الفاحشة تعم الأقوال التي فيها فحش. ففي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وهو السب والإقذاع بالكلام. المرأة المحاد تخرج من بيتها، ليس الإحداد سجن، يشتهر عند العوام أن الإحداد كالسجن، لا، لها أن تخرج من بيتها لحاجتها، تأتي بطعامها بشرابها بلباسها، إن كانت موظفة تذهب لوظيفتها، إن كان لها عمل غنم تذهب لغنمها في النهار، لها زرع تذهب لزرعها في النهار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اخرجي فجذي نخلك، جذيه يعني اصرميه. وقد استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام تحدثنا عند إحداكن، ما بدا لكن، ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها، تأتي كل امرأة إلى بيتها فأذن لهن بالبقاء عند إحداهن والتسامر وأن تبيت في بيتها، إذا لم يكن هناك أحد في بيتها تبيت في بيتها، أما إذا كان عند أحد فلا تتسامر. وقد روى مالك في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة زوجها وأن له حرثا لهم بقناة. إيه بقناة؟ أين قناته؟ هو وادي دون أحد على ضفته الشمالية جبل الرمات، هذاك الوادي يسمى قناة، يبدأ من مجمع السيول شرقي المدينة في العاقول إلى أن يمر بجوار أحد إلى أن يلتقي مع وادي العقيق لملتقى أودية المدينة في العيون، هذا قناة. فقال لها ابن عمر قالت هل يصلح أن تبيت في هذا الحرث في المزرعة؟ فنهى عن ذلك ابن عمر. فكانت رضي الله عنها تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم تظل فيها يومها، فإذا أمست دخلت المدينة فباتت في بيتها. قالوا لأن الليل مظنة الفساد، ولهذا لم يجز لها أن تخرج من هذا البيت إلا للضرورة. فتلخص لنا أن أحكام الإحداد أربعة: الأول أن لا تتزوج المرأة في حال إحدادها، ثانيا أن تمكث في بيت الزوجية ولا تخرج إلا لعذر، خروج مؤقت لعذر للمستشفى لطبيبة لطعام لإصلاح شأنها لوظيفتها، أو إخراجها منه إلى بيت آخر لعذر عدم الصلاحية لإكمال العدة في هذا البيت، ما عندها أحد، انتهت مدة الإيجار وما إلى ذلك. ثالثا ترك الطيب بجميع أنواعه ومنه الزعفران. رابعا ترك الزينة بجميع أنواعها ومنها الحنة والأصباغ والثياب الملونة الجديدة، ثياب العزائم، أما ثياب البيت فلا تمنع منه المرأة المحادة ولو كانت ثيابا جميلة أو جديدة. نعم. قال المؤلف بعد الدرس. نعم. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأها جاز. الثالث إذا أعتق أمته أو أما ولده أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل. باب استبراء الإيماء. من الإيماء؟ هي ملك اليمين، الرقائق، السرايا، السريات، هن الإماء، وهن في الاستبراء، وهو متعلق بما سبق، يجب في ثلاث مواضع أو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا ملك الرجل ولو طفلا، ولو إشارة للخلاف القوي، ملك أمة يوطأ مثلها حتى لو ملكها من أنثى، فإنه يحرم عليه أن يطأها حتى يستبرئها كم حيضة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وأمر صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس أن لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. والحكمة من الاستبراء بالحيضة لئلا يكون في هذه الأمة في رحمها ولد من غيره فتختلط الأنساب فلا يعرف من أبو هذا الولد، فلهذا أمر بالاستبراء بأن تستبرأ بحيضة حتى لو ملكها من أنثى، لأن الأنثى لا تطأ أمة مثلها، لكن هكذا التعبد. أو كان بائعها قد استبرأها، فإن استبرأها بائعها بحيضة وباعها نقول للمشتري: لا تطأها حتى تحيض عندك حيضة. لماذا؟ لملاحظة هذا الحكم التعبدي. ولهذا جاء في حديث ابن عمر الذي ذكره البخاري في صحيحه: إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، ففي الجميع يستبرئها حيضة، كل هذا حفظا للأنساب وعدم اختلاط الأولاد. حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الحالة الثانية والموضع الثاني الذي يجب: إذا ملك أمة وواطئها ثم أراد أن يزوجها غيره أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. ليه؟ لأن الزوج لا يلزمه استبراء. وعمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق. فهنا إذا أراد أن يبيع ملك اليمين أو أمته أو يزوجها غيره فليستبرئها هو بحيضة، فلو خالف لم يستبرئها صح البيع. طيب لو أنكحها، قال: صح البيع دون النكاح، فلا يصح النكاح كمن تزوج المرأة المعتدة، وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح، لأنه لا يجب الاستبراء عندئذ. الحالة الثالثة إذا أعتق أمته أو أعتق أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ من قبل، لأنها فراش لسيدها فتستبرئ نفسها، فإذا فارقها بموت أو بعتق تستبرئ نفسها بحيضة. وفي رواية عن الإمام أحمد أنها تستبرئ بأربعة أشهر وعشر، لما روى أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة، هذا في استبراء الإماء. الآن استبراء الحمل. نعم. قال المؤلف: فصل. واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر، ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة، وإن ملك من تلزمه عدة اكتفي بها. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت. استبراء الحامل. بماذا يحصل استبراء الحامل؟ قال: واستبراء الحامل بوضع الحمل، لعموم قول الله جل وعلا: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واستبراء من تحيض بحيضة، بحيضة تامة، يخرج الحيضة الناقصة، تحيض يوم يقف الدم عنها بقية مدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. طيب، الآيسة من المحيض، والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ، والبالغ التي لم ترى الحيض، تستبرأ بشهر، لأن الله أقام الشهر مقام الحيضة، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل الثلاثة أشهر عدة للصغيرة واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم. وجاء عن الإمام أحمد أنها ثلاثة أشهر، أنها تستبرئ الآيسة والصغيرة والبالغ التي لم تر الحيض ثلاثة أشهر. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد: كيف جعلت ثلاثة الأشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا. قال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك، ما يظهر حمل المرأة إلا في ثلاثة أشهر فأكثر. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك فجمع أهل العلم وسأل القوابل. من القوابل؟ النساء اللاتي يولدن، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال الإمام أحمد لابن القاسم: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك؟ قال: فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ. فعد الاستبراء للآيسة والصغيرة والبالغ التي لم تر الدم، عدها ثلاثة أشهر. المرتفع حيضها ولم تدري ماذا رفعه، ما رفعه؟ قالوا: استبراؤها بعشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء. أما المرأة العالمة ما رفعه فإنها تستبرئ بخمسين سنة وشهر. ليه؟ لأن غالب الحيض خمسين سنة، قال ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. لا يكون الاستبراء بأن يتبعضها يملك نصفها أو ربعها أو ثلاثة أرباعها، أن يملكها كلها. فإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة بل بحيضة أخرى، لحديث أوطاس سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال وإن ملكها من تلزمها عدة اكتفي بها. ملك من تلزمها عدة اكتفي بهذه العدة، عدة الوفاة لحصول العلم بالبراءة بهذه العدة، فلا فائدة في استبراء آخر. إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بأن وطئها أبوه مورثه أو وطئها ابنه تصدق ويقبل قوله، أو ادعت المشترات الأمة المشترات أن لها زوجا تصدق فيه، لأن هذا العلم لا يعرف إلا من جهتها، إلا إذا قامت القرينة الواضحة على أنها تتهرب فعندئذ لا يلتفت لها من باب معاملة المدعي بنقيض قصده. هذا جمل أحكام الإحداد والاستبراء. نعم. قال المؤلف كتاب الرضاع: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره، إخوته وأخواته، وقس على ذلك. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين، فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. والصعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبنا أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين، وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. كتاب الرضاع. والرضاع حكم شرعي عظيم نظم الله جل وعلا به علائق الناس، والرضاع ينشر الحرمية، ولهذا عني به العلماء لأنه ذكر في القرآن وفي الأحاديث الجوامع. أفرد له الإمام البخاري كتابا في صحيحه كتاب الرضاع، والفقهاء أفردوا كتبا في الفقه لأحكام الرضاع. والرضاع مشروع في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، في قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقال جل وعلا: وأخواتكم من الرضاعة. فالرضاعة حكم ثابت في القرآن وفي الحديث الذي أخرجه 7، حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قد أجمع العلماء على أحكام الرضاعة في الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض التفاصيل. يقول رحمه الله: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق. يكره استرضاع الفاجرة، فإن المرأة الفاجرة يكره ولا يحرم استرضاعها يكره. ليه؟ لأنها تؤثر في هذا المرضع، تؤثر في المرتضع، هذه المرأة الفاجرة والكافرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة فلا تسقي من يهودية أو نصرانية. وسيئة الخلق، لأنه سيشبهها ولدها في سوء الخلق. وكذلك الحمقى، ولهذا يقال الرضاع يغير الطباع، ومن كان فيه عداوة يقال هذا أرضعته كلبة. لماذا؟ لأن الرضاع ينتقل. ويكره استرضاع الجذمة، أي من بها مرض الجذام، والبرصة التي بها مرض البرص، وأمثال هذين المرضين مما يخاف أن يتعدى. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن إيش عندك؟ بلبن حمل لاحق بالواطع. أحسنت، بلبن حمل. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ، لأن اللبن لمن؟ للفحل الذي به سبب الحمل، الذي به سبب هذا الحمل، يلحق بلبن حمل لاحق بالواطئ، صار ذلك الطفل ولدهما، ولد المرضعة وولد من الحمل حمله. في ماذا؟ في تحريم النكاح وثبوت المحرمية. إذا ثبت محرميته أبا باح نظره إليهم وإلى أخواته من الرضاعة، وأبيحت الخلوة به. لكن لا يجب في الرضاع ما يجب في النسب من النفقة والإرث والعتق والولاية ورد الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يثبت في الرضاع ما يثبت من النسب. ولهذا لا يجب في الرضاعة صلة، إنما الصلة في الرضاعة مستحبة ليست واجبة. الصلة في الرضاعة مستحبة، يصل أخواته وعماته وخالاته من الرضاعة، هذا استحباب لا وجوب. الوجوب هو في قوله: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، في النكاح، في إباحة الخلوة والنظر والمحرمية في السفر. قال: وأولاده وإن سفلوا، وإن سفلوا أولاد ولدهما، أولادها وأولاده وإن سفلوا، وأولاد كل منهما من المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن، أي كان هو سبب اللبن. ومن هذا القاعدة للفقهاء أن اللبن للفحل، أي لمن كان سببا لهذا الحمل، فتنتشر المحرمية من هذه الجهة، تنتشر المحرمية من هذه الجهة. ولهذا لو أن الرجل له أربع زوجات فأرضعت الصغيرة طفلة، انتشرت محرمية هذه المسترضعة لجميع أولاده من جميع نسائه، صارت هذه البنت المسترضعة أختا لجميع أولاد هذا الفحل صاحب اللبن، ولو من غير المرأة المرضعة، لأن الرضاعة تنتشر. وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره، كان تتزوج المرضعة بغيره فصار لها أولاد من الثاني، فيكون أولاده من الثاني إخوان لمن أرضعت هذه المرضعة، فالذكور منهم إخوته والبنات أخواته، وقس على ذلك في الآباء والأجداد والأمهات، فآباؤهما أجداد لهذا المرتضع، وأمهاتهما جداته، وأخواتهما إيش؟ أعمامه وعماته، وهكذا. تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، فإن الله قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. في الحديث تحرم قال تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، متفق عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة عمه حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، متفق عليه. وتحرم الرضاعة بشرطين. الشرط الأول أن تكون الرضاعات 5 رضاعات، ولم يشترط الفقهاء أن تكون مشبعات، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنها 5 رضاعات مشبعات، ودليل هذا الشرط لأن تكون 5 رضاعات ما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 رضاعات وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أنهن 5 رضاعات يحرمن. وهذه الرضعة أطلقت مشبعة أو غير مشبعة، وأما ما جاء في حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان كما أخرجه مسلم في الصحيح، فإن هذا دليل على أن العدد المحرم هي 5 رضعات، وعد المصة رضعة صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الرضعة لا يلزم أن تكون مشبعة، فلو رضع من ثدي ثم أطلقه يتنفس أو ينتقل ثدي آخر أو أرادت أن تفطمه فأطلقته وبكى تحسب هذه رضعة وإن لم تكن مشبعة. الشرط الثاني أن يكون الإرضاع في إيش؟ في الحولين، في العامين، ولهذا قال وفي العامين، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل على أن إتمام الإرضاع بإكمال الحولين. والحولان الكاملان كم مدتهما� 6 أشهر و10 صح؟ 24 شهر. الحولان 24 شهرا، ولهذا قال الله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، ف6 أشهر أقل مدة الحمل، و24 شهرا أقل أتم مدة الفطام. وهذا دليله أنه لا إرضاع إلا في الحولين هذه الآية، ولما جاء في الصحيح بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وصححه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وإنما يحرم ما فتق اللحم، ما فتق ما أنشأ العظم وأنبت اللحم. قال فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، وهذا دليل على أنه لا حكم لإرضاع الكبير، وأن حديث سالم في سالم وهو مولى حذيفة أنها قضية عين خاصة به. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحدا بتلك الرضاعة بإرضاع سالم. وقلنا لعائشة: ما نرى إلا هذا، ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا الذي عليه الفتوى، أن الإرضاع في الحولين الكاملين. ولهذا الآن في من يسمون بالأيتام، طلاب في دور الرعاية، قد يؤخذون بعد السنتين، فهل يصح إرضاعه لتنتشر محرميتهم؟ الجواب لا، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العظم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا هو الصحيح، أنه لا عبرة بإرضاع الكبير. قد يقول قائل: طيب عائشة رضي الله عنها رأت أن إرضاع سالم مولى حذيفة يحرم، نقول هذا اجتهادها، وإلا فقصة سالم قصة عين لا يقاس على مثلها في قول جماهير أهل العلم، وعلى هذا القول العمل وعليه الفتيا. ما مقدار الرضعة؟ قال: ومتى امتص، أي المرتضع، ذكرا أو أنثى، الثدي ثم قطعه ولو قهرا. قطعه قهرا أي نزع الثدي من فمه، ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية، فإن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، فإذا عاد فامتص فكانت غير الأولى، لعموم الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، أخرجه مسلم في الصحيح. نأتي إلى نوع آخر، وهو أن تستحلب المرأة ثديها في الرضاعة القارورة، فيطعم به الصغير، يعد رضعة، الاستحلاب يعد رضعة. وسواء كان الاسترضاع عن طريق الفم أو عن طريق غيره، ولهذا قالوا: والصعوط في الأنف وهو أن يستنشق، والوجور في الفم، وأكل ما جبن أي غدا جبنا من هذا اللبن، أو خلط هذا اللبن لبن المرأة بالماء ولم تزل صفاته باقية، فحكمه كالرضاع في حرمته، لعموم حديث مسعود عند أبي داود: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. إذا شك في عدد الرضعات أو شك في الرضاع، يبني على ماذا؟ على اليقين، لأن الأصل عدم الإرضاع. طيب، إذا لم يشهد بالإرضاع إلا امرأة وهي غير مقدوح بها، امرأة عادلة وشهدت بالإرضاع ثبت ذلك، ويكتفى بالإرضاع بشهادة امرأة واحدة، قالوا: لأن الرضاع مما يطلع عليه غالبا من؟ النساء، فتقبل بل تقدم شهادة المرأة على غيرها، لحديث عقبة بن الحارث المخرج في الصحيح، المخرج في البخاري، قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. قال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ فأمره بأن يفارقها. قبل قول المرأة. متى يرد قولها؟ إذا كانت متهمة أو كاذبة أو لها غرض. الغيرة في النساء عظيمة، لها غرض أن تزوج هذا من بنتها، لها غرض التفريق، فهذه متهمة. وفي حديث عند النسائي قال: فأتيته من قبل وجهه يقول عقبة بن الحارث، فقلت إنها كاذبة. قال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خلي سبيلها. يقول الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، أخرجه عنه عبد الرزاق. وقال الزهري محمد بن مسلم الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، إذن تقبل شهادتها سواء أنها هي المرضعة أو أنها شهدت الرضاع ما لم تكن هذه المرأة متهمة بالكذب أو بالتفريق، فقامت بهذا القرائن والبينات عند الحاكم فلا يقبل قولها. ولهذا إذا ادعت امرأة أنها أرضعت في الفتية نقول دور غيرها، قال لا أبيائي هي لا، نقول عندك المحكمة اذهبوا إلى القضاء، فإذا عدلت المرأة بقولها فيقبل قولها ولو واحدة سواء كانت المرضعة أو أنها شهدت على الرضاعة من غير أن تكون المرضعة. قال ومن حرمت عليه بنت امرأة بنت أمه أخته من الرضاعة وبنت جدته خالته من الرضاعة وبنت أخته يصير هو خالها من الرضاعة، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، هذا في الأصول وفي الفروع. ومن حرمت عليه بنت رجل بنت أبيه من الرضاعة بنت جده تصير إيش عمته من الرضاعة بنت أخيه يصير هو عمها من الرضاعة، وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا، هذا يسمى مسألة انتشار الرضاعة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة بمعنى أن تحرمها أبدا. ولهذا في الرضاعة تنزلها منزلة النسب، ابنة ابنك من الرضاعة كابنة ابنك من النسب، أختك أرضعت طفلة صارت هذه المسترضعة ابنة أختك من الرضاعة مثل ابنة أختك من النسب تصير خالها، فهي تنتشر في الأصول وفي الفروع وفي الحواشي. ولهذا جاء هذا الكلام الجامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أي ما يحرم من النسب، هذا مجمل أحكام الرضاعة. بقيت مسألة يلغز بها أهل العلم، هل يمكن أن يكون للطفل أب من الرضاعة وليس له أم؟ نعم يمكن، في الرجل الذي له عدة زوجات فإحدى زوجتيه أرضعت هذه الطفلة ثلاث رضعات، الزوجة الأخرى أرضعته كم؟ رضعتين، اللبن لمن؟ للفحل، فصار له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، واضح؟ طيب عكسها، هل يمكن أن يكون للإنسان أم من الرضاعة ولا يكون له أب من الرضاعة؟ يمكن أيضا، امرأة طلقت وفيها لبن فأرضعت الصغير رضعتين من لبن زوجها الذي طلقها، ثم خرجت من عدتها فتزوجت وحملت فأرضعت هذا الصغير في آخر مدة إرضاعه ثلاث رضعات من الزوج الثاني، فصار له أم من الرضاعة وليس له أب. هذه من المسائل التي يلغز بها أهل العلم. بقيت زوجة ابنك من الرضاعة، هل تنتشر محرميتها عليك ولا ما تنتشر؟ أنت أبوه من الرضاعة وهي زوجة ابنك من الرضاعة. جمهور أهل العلم على أن المحرمية تنتشر لعموم الحديث، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذهب شيخ الإسلام إلى أنها لا تنتشر المحرمية، لأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقوله من أصلابكم خرج الذين من أين؟ من غير الأصلاب، من الرضاعة. وقول الجمهور أحوط بأنها تنتشر، عكسها زوجة أبيك من الرضاعة، هل تنتشر محرميته ولا ما تنتشر؟ قول الجمهور تنتشر، واختيار شيخ الإسلام أنها لا تنتشر. أحكام الرضاعة متشعبة، لكن إذا عرف طالب العلم أصولها زال عنه هذا التشعب. ومن أصولها ما جاء في هذا الحديث، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومن أصولها أن اللبن في الرضاعة لمن؟ للفحل. ومن طريقه انتشار المحرمية، من طريق الفحل انتشار هذه المحرمية. ومن آثار هذه المسألة يا أخواني أنه أنا أعرف رجل لم يوجد له في بلده امرأة لانتشار محرميته، هذه إما أخت من الرضاعة ولا خالته ولا عمته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته، فلم يجد له امرأة في بلدنا في عنيزة حتى توجد له زوجة في الدمام لانتشار المحرمية. وهذه مسألة مهمة في الانتشار، تعرف الانتشار بهذين الضابطين، يحرم من الولادة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. القاعدة الثانية أن اللبن في الرضاعة للفحل، إذا أحكمت هذين الأصلين صار عندك هذا الباب سهل في تصوره وفي تطبيقه وفي العمل به. وش تقول؟ جواز الخلوة والسفر هذه الرضاعة. نعم، لأنه حصل التحريم في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أصبر أصبر أصبر، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأثبت المحرمية تحريم، ومنها تحريمه يسافر بها. نعم، يخلو بها، ينظر إليها، ولم يقل يثبت في الرضاعة ما يثبت في النسب. في مسألة مهمة في الرضاعة يا أخواني، أن يكتب الناس الإرضاع، فإذا أرضعت زوجتك تكتب، ولا يجوز للمرأة أن ترضع إلا بإذن زوجها، لأن الإرضاع حق للفحل، تستأذنه وتكتبونها أنتم في اليوم الفلاني أرضعت زوجتي فلان ولد فلانة ولا فلانة بنت فلان. والحمد لله أن الله جاب البقرة الهولنديات وحليب النيدو، أغنى الناس عن الإرضاع، وحصل فيه سلامة لأمور النكاح. ولهذا وجد وليس بالقليل من فرق بين زوجة وزوجها بعد 20 سنة، صارت أخته من الرضاعة ولا بنت أخيه ولا بنت أخته من الرضاعة. لماذا؟ لأنهم لم ينتبهوا ويتحرصوا. فمن أرضع فليكتب هذا الإرضاع، ويستحب الإشهاد عليه حتى ما يتورط الناس في الوقوع في حد من حدود الله.